اللهم اجعلنا منهم يا رب. اللهم بس نسمع الأدب. اياك منهم يا سيدي. ثنيا له. الله الله الله. Mm-hmm. Follow.